وصوم ست من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم يتبعه ستا من شوال، فكأنما صام الدهر. يستحب صوم ست من شوال، ولا يفترض أن تكون أول أيام شوال. طبعا لا يمكن أن يكون أول يوم في شوال، لأن أول يوم في شوال عيد، فلا يجوز صومه كما سيأتي. لكن الأيام التي يستحب صومها من الثاني من شوال، تبدأ بالثاني من شوال وتصوم ستة أيام، الأفضل أن تأتي بها يعني متتابعة، وإن أفردتها ما في بأس، يعني صمت يوم الثاني، صمت يوم الثاني عشر، الرابع عشر، خامس عشر، بعدين رجعت على العشرين. المهم خلال شهر شوال، خلال شهر شوال. وقال له كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، يستحب صيام ست من شوال.